مشكلتي مقدر عاني هبقى بليات ثواني هم انتي مثلي تحبيني حب صار يكبر يكبر كل يوم يصير اكثر لو تبتعدين اتدمر تحبيني قمر ونجمة عيونك حق هالناس يحسدونك ما حد غيرك خلاني اسهر لعيونه وتاني ما بالغاني اهواج كل ساعة بدونك يكبر همي وكل لحظة تدمر شي صبر روح بدونك ظلمة الدنيا بلا لونك ما بالغاني اهواج من بين العالم كلها بس عيونك ما ملها ودي بكل لحظة اسألها تحبيني واتمنى اعيش جاني كل عمري بين احضاني ولو حتى بعالم ثاني تحبيني الخد ابيض مثل الغيم قلبي بهالضحكة يهيم روحك لو تزعل مني من قلب الروح تغني ما بالغاني اهواج هاي الدنيا وما بيها بضحكاتك تختصريها شي صبر روحي بدونك ظلمة الدنيا بلا لونك ما بالغاني اهواج